وجاءت ملائكة الرحمن تصرخ بي وعن دلائل إيماني تسألني وجاءت ملائكة الرحمن تصرخ بي وعن دلائل إيماني تسألني وضمني لحدي المحدود فاختلط أضلع صدري وجاءتني الذنوب وقيل يا من نسيت مآلا سوف تبلغ وقيل يا من نسيت مآلا سوف تبلغ ما كنت تفعل في دنياك مكتوب. ابن آدم ابن آدم ما كنت ناسيه وناداني من وناداني بالأمر كان رقيب. يا ابن آدم يا ابن آدم ما كنت ناسيه وناداني من وناداني بالأمر كان رقيب. كل الرفاق على كل الرفاق على ضريح باكيا والدمع فوق ترابه ترابه مسكوب والدمع فوق ترابه ترابه مسكوب. أمه لا تبكي فدمعك مؤلم. أمه لا تبكي فدمعك مؤلم. قلبي لأجلك في الحياة يذوب. أمه لا تبكي فدمعك مؤلم. أمه لا تبكي فدمعك مؤلم. قلبي لأجلك في الحياة يذوب. أمه ما هذا فراق بخاطري. أمه ما هذا فراق بخاطري. موتي قبيل ولادتي مكتوب. أمه ما هذا فراق بخاطري. أمه ما هذا فراق بخاطري. موتي قبيل ولادتي مكتوب. أبتاه كف كف دمع عينك واصطبر فالصبر عند النازلات يثيب. أبتاه كف كف دمع عينك واصطبر فالصبر عند النازلات يثيب. العمر إن طال الزمان مقدر، والموت من كل الأنام قريب. العمر إن طال الزمان مقدر، والموت من كل الأنام قريب. العمر إن طال الزمان مقدر، والموت من كل الأنام قريب. دنت المنايا فالحياة سحابة، والخلق خلف ضبابها محجوب. العمر إن طال الزمان مقدر، والموت من كل الأنام قريب. دنت المنايا فالحياة سحابة، دنت المنايا فالحياة سحابة، والخلق خلف ضبابها محجوب. يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى، يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى، أو ألقى لي سمعا وكان لبيب. يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى، يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى، أو ألقى لي سمعا وكان لبيب. يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى، يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى، أو ألقى لي سمعا وكان لبيب. وكان لبيب وكان